بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 22 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب الإضافة. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأسماء الواجبة للإضافة، وقلنا إنها على أربعة أقسام. القسم الأول هو ما يضاف وجوبا للإسم الظاهري أو الضمير مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا دون المعنى، والنوع الثاني قلنا هو ما يضاف للمفرد دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة. وقد نبهنا إلى معنى قولنا القطع الإضافة، القطع الإضافة معناه عدم القطع الإضافة، القطع الإضافة معناه أنه لا يجوز حذف المضاف إليه. إذن النوع الثاني الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة هو ما يضاف وجوبا للاسم المفرد أو للمفرد دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة، بمعنى أنه لا يجوز أن يحذف منه المضاف إليه. النوع الثالث وهو ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة، وهو ما يضاف وجوبا إلى الجملة، ما يضاف وجوبا إلى الجملة سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. ومن هذا النوع إذ وحيث، فأكثر ما يضافان إلى الجملة الفعلية، إذ وحيث أكثر ما يضافان إلى الجملة الفعلية. فمثال إضافتهما إلى الجملة الفعلية قولنا جلست حيث جلس زيد، وعدت من الرحلة إذ غابت الشمس. فقولنا جلست حيث جلس زيد، حيث هنا مضاف، وجملة جلس زيد مضاف إليه. ومثله قولنا عدت من الرحلة إذ غابت الشمس، هذا مثال إضافتهما إلى الجملة الإسمية الجملة الفعلية. أما مثال إضافتهما إلى الجملة الإسمية قولنا جلست حيث زيد جالس، وجلست إذ زيد جالس. إذن إذ وحيث من مما يجب إضافته إلى الجملة سواء كانت الجملة إسمية أو فعلية. أما إضافة حيث إلى المفرد فإنه نادر، إضافة حيث وإذ إلى المفرد هو من النادر، ومن ذلك قول الفرزدق ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم، ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم. الشاهد معنى في قول الفرزدق حيث لي العمائم، حيث أضاف حيث فقد أضاف كلمة حيث إلى لي، ولي مفرد، وهذا نادر. طبعا خلافا للكسائي في هذه المسألة فإنه يجعل إضافة حيث إلى المفرد من قبيل القياس. نريد أن نشير هنا إلى مسألة وهي مسألة خاصة بإذ، تختص إذ بجواز إفرادها عن الإضافة لفظا، تختص إذ بجواز إفرادها عن الإضافة لفظا معوضا عن الإضافة بالتنوين، ولا يكون ذلك غالبا إلا مع إضافة اسم الزمان إليها نحو قولنا يومئذ وحينئذ. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون. فنلاحظ أن يوم هنا، نلاحظ أن إذ قد قطعت عن الإضافة، بمعنى أنه قد حذف مع المضاف إليه، وهذا الموضع كثير لأنه قد أضيف إلى إذ اسم زمان وهو يوم. وتقدير الكلام في هذه الآية يوم إذ غلبت الروم، تقدير مضاف إليه المحذوف يوم إذ غلبت الروم. أما قول أبي ذؤيب الهذلي نهيتك عن طلابك أم عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح، فالشاهد معنى في قول الشاعر وأنت إذ صحيح فقد قطع إذ عن الإضافة مع أنه لم يضف أو لم يتقدمها اسم زمان. وتقدير الكلام وأنت إذ الأمر ذاك، وهذا من قبيل النادر، وهذا من النادر. إذن إذ تختص بجواز إفرادها عن الإضافة لفظا معوضا عن الإضافة بالتنوين، ولا يكون ذلك غالبا إلا مع إضافة اسم الزمان إليها، نحو قولنا يومئذ وحينئذ. النوع الرابع مما تجب إضافته هو ما يضاف وجوبا إلى الجملة الفعلية دون غيرها، ما يضاف وجوبا إلى الجملة الفعلية دون غيرها، ومنه لما الظرفية، ومنه لما الظرفية، كقولنا لما جاءني زيد أكرمته، لما جاءني زيد أكرمته، فلما هنا ظرفية، وتقدير الكلام حين جاءني زيد أكرمته، وقد أضيفت إلى الجملة الفعلية وهي جملة جاءني، وذلك واجب. ومثل ذلك أيضا إذا عند البصريين، مثل ذلك إذا عند البصريين عدا الأخفش، فإنها تختص عندهم بإضافتها إلى الجملة الفعلية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا، ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء. إذا نظرنا إلى إذا في هذه الآيات نجد أنها قد دخلت على الجملة الفعلية، وهذا معنى قول الكوفيين إنها واجبة الإضافة إلى الجملة الفعلية. خالفهم في هذه المسألة الأخفش من البصريين وكذلك الكوفيون، خالف البصريين في هذه المسألة الكوفيون والأخفش من البصريين، فأجازوا دخولها على الجملة الإسمية، مستدلين بقوله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت، وأيضا استدلوا بقول الفرزدق إذا باهلي تحته حنظلية له ولد منها فذاك المذرع. فنلاحظ أن إذا في الآية وفي الشاهد الشعري قد دخلت على الجملة الإسمية، وهذا شاهد للكوفيين والأخفش الذين أجازوا إضافة إذا إلى الجملة الإسمية. طبعا لم يرضى المصريون بهذه الشواهد فأجابوا عنها، فأجابوا عن الآية بأنها مثل قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك، بمعنى أنهم قالوا إن في الحقيقة داخلة على فعل، وتقدير الكلام إذا انشقت السماء انشقت. وقالوا عن البيت إنه على إضمار كان، وباهلي مرفوع بها، والجملة بعده خبرها، والتقدير إذا كان باهلي تحته حنظلية. هذه هي الأنواع الأربعة التي ذكرناها مسبقا، وقلنا إن ما تجب إضافته من الأسماء على أربعة أقسام. هذه هي الأقسام الأربعة. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع جديد في هذا الباب، وهذا الموضوع متعلق بحكم ما كان بمنزلة إذ وإذا من حيث الإضافة ومن حيث الإعراب والبناء. حكم ما كان بمنزلة إذ وإذا من حيث الإضافة ومن حيث الإعراب والبناء. ما كان من أسماء الزمان بمنزلة إذ في الدلالة على الزمان الماضي المبهم، بمعنى أن يكون يعني بمعنى أنه لا بد أن يتوفر فيه هذين الشرطين، وهو أن يكون الزمان ماضيا، وكذلك أن يكون الزمان مبهما نحو حين ووقت وزمن ويوم ولحظة، فإنه حينئذ يجوز أن يضاف إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة الإسمية والفعلية، كما ذكرنا ذلك مسبقا. فنقول مثلا جئت زمن زيد مدير، هذا مثال إضافته إلى الجملة الإسمية. ومثال إضافته إلى الجملة الفعلية قولنا جئت زمن كان زيد مديرا. وأيضا يجوز أن يضاف إلى المفرد فيقال جئتك مثلا زمن إدارة زيد. إذا ما كان من أسماء الزمان بمنزلة إذ في الدلالة على الزمان الماضي المبهم نحو حين ووقت وزمن ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يضاف إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة الإسمية والفعلية، وأيضا يجوز أن يضاف إلى المفرد، لكن بشرط أن يتوافر فيه الأمران المذكوران، وهما أن يكون الزمان ماضيا وكذلك أن يكون الزمان مبهما. فإن فقدت الشرط الأول، وهو المضي، لم تعامل هذه الأسماء معاملة إذ، وإنما تعامل معاملة إذا، بمعنى أنها لا تضاف إلى الجملة الإسمية بل تضاف إلى الجملة الفعلية، مثل إذا كما تقدم، كقولك مثلا أسافر غدا حين تبدأ العطلة، أسافر غدا حين تبدأ العطلة، وكقولك سأركب الطائرة زمن أجدها مهيئة. وأما قوله سبحانه وتعالى يوم هم على النار يفتنون، وقول الشاعر وكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي، فنلاحظ أن الزمان المبهم هنا قد أضيف إلى الجملة الإسمية، مع أن الزمن غير ماض، وإنما الزمن يتحدث، وإنما الزمن هنا مستقبلي، لأن المثالين يتحدثان عن يوم القيامة، فالزمان مستقبلي، ومع ذلك أضيفت يوم في كلا الشاهدين إلى الجملة الإسمية. فأجيب عن ذلك بأنه قد نزلت يوم فيهما منزلة المستقبل، بمعنى أنهما قد أضيف إلى الجملة الإسمية لأنهما قد نزلت منزلة المستقبل لتحقق وقوعه، فنزلت فيهما المستقبل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى، فيوم في الموضعين بمنزلة إذا، بمنزلة إذ لا بمنزلة إذا، فلذلك أضيفت إلى إلى إلى إلى الجملة الإسمية. هذا إذا فقد شرط المضي. أما إذا فقد الشرط الثاني وهو الإبهام، بمعنى أن يكون الزمان محددا كأسبوع ويومين وشهر، لم تجز إضافتها إلى الجمل بل تضاف إلى المفردات، كقولنا هذا أسبوع المرور وهذا شهر العتق من النار. هذا فيما يتعلق بحكم ما كان بمنزلة إذ وإذا من حيث الإضافة. نتحدث بعد ذلك عن حكم ما كان بمنزلة إذا وإذ من حيث الإعراب والبناء، فنقول إن هذه الأسماء تحتفظ لنفسها بجواز البناء والإعراب عند إضافتها إلى الجملة، سواء كانت بمعنى إذ أم بمعنى إذا، إلا أن البناء أحسن إذا حين يكون المضاف جملة فعلية فعلها مبني، كقولنا حين قمت، وقول النابغة الذبياني على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما تصحو والشيب وازع، فشاهد معنا في قول الشاعر على حين عاتبت، فقد بنى حين على الفتح لأنها قد أضيفت إلى جملة فعلية فعلها مبني وهو عاتبته. وروي الشاهد أيضا على بالإعراب على حين عاتبت، والإعراب جائز لكن البناء أحسن، قلنا إنه يجوز البناء والإعراب لكن البناء أحسن إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني. والإعراب أحسن إذا كان فعلها معربا أو حين يكون المضاف إليه جملة إسمية، الإعراب يكون أحسن حين يكون المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب، أو إذا كان المضاف إليه جملة إسمية، طبعا هذا عند الكوفيين والأخفش من البصريين. ومثل ذلك قراءة الأكثرين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم هنا اسم ماضي مبهم وقد أعرب، وإعرابه هنا أحسن لأنه قد أضيف إلى جملة فعلية فعلها معرب وهو ينفع. ومثل ذلك قولنا جئتك من يوم خالد، مثلا خالد مهندس، جئتك من يوم خالد مهندس، فيوم هنا أعرب لأنه قد أضيف إلى جملة إسمية. طبعا قلنا هذا بناء على مذهب الكوفيين والأخفش من البصريين، وعند البصريين الإعراب واجب، عند البصريين الإعراب واجب إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب أو كان جملة إسمية. وقد رد رد مذهب الكوفي، وطبعا مذهب الكوفيين مذهب البصريين في هذه المسألة ضعيف، لأنه قد رد بقراءة نافع هذا يوم ينفع، هذا يوم ينفع، فيوم هنا قد بنيت على الفتح، مع أن المضاف إليه جملة فعلية فعله معرب. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر: تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير داني، تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير داني، فالشاعر قد بنى حين على الفتح، مع أن المضاف إليه جملة اسمية وهي جملة التواصل غير داني. هذا فيما يتعلق بحكم ما كان بمنزلة إذ وإذا من حيث الإضافة ومن حيث الإعراب والبناء. نتحدث بعد ذلك عن حكم كلا وكلتا وشرط المضاف إليهما وشرط المضاف إليه معهما. نقول بداية من الأسماء الملازمة للإضافة أيضا كلا وكلتا، فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، وهما يضافان إلى الظاهر والضمير كما ذكرنا مسبقا. كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة وهما يضافان للظاهر وللضمير. تقول: جاءني الطالبان كلاهما، وجاءني كلا الطالبين. لكن لا يضافان إلا لما اكتمل ثلاثة شروط، لا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط. كلا وكلتا لا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط. الشرط الأول قالوا التعريف، أن يكون المضاف إليه ما هما معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرا. تقول: جاءني كلا الطالبين بالتعريف، ولا يجوز أن تقول جاءني كلا طالبين بالتنكير، فلا بد أن يكون المضاف إليه معهما معرفة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا أن يكون دالا على اثنين، أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين، ودلالته على التثنية بعدة أمور: إما أن يكون صريحا في التثنية كقولنا كلا الطالبين وكلتا المرأتين والطالبان كلاهما والمرأتان كلتاهما، وإما أن يكون دالا على التثنية بالاشتراك. الأمر الثاني هو الدلالة على التثنية بالاشتراك كالضمير نا، فإنهم قالوا إنه صالح من جهة المعنى للأمرين، للمثنى وللجمع. ومن ذلك قول الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته، كلانا غني عن أخيه حياته. فنلاحظ أن كلا قد أضيفت إلى نا، وإنا كما هو معروف دالة على الجمع، وجاز إضافة كلا إليها لأن نا دالة على التثنية بالاشتراك، لأن الضمير نا صالح من جهة المعنى للأمرين للمثنى وللجمع، ولذلك جاز إضافة كلا إليه. وإما أن يكون دالا على التثنية المضاف إليه مع كلا وكلتا، إما أن يكون دالا على التثنية عن طريق التوسع والمجاز، ومن ذلك قول الشاعر إن للخير، كقول الشاعر: إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل. الشاهد معنا في قول الشاعر وكلا ذلك، قلنا إن كلا لابد أن يكون المضاف إليه معها، أو كلا وكلتا لابد أن يكون المضاف إليه معهما دالا على اثنين، أن يكون مثنى. ونلاحظ أن كلا قد أضيفت إلى ذلك، وذلك اسم إشارة لا دلالة فيه على التثنية، وإنما جازت إضافته إلى ذلك لأنها تدل على التثنية عن طريق المجاز والتوسع. صحيح أنها لا تدل في الحقيقة على التثنية، لكنها تدل على التثنية في المجاز عن طريق المجاز والتوسع، لأنه لما قال إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك كأنه أشار بذلك، إلى الخير والشر، والشر والخير والشر مثنى، فكأنه قال كلا ما ذكر من الخير والشر، فيكون ذلك دال على التثنية، وهذه الدلالة مجازية لأن دلالتها على غير واحد مجازية. إذن الشرط الثاني قلنا أن يكون المضاف إليه مع كلا وكلتا دالا على اثنين، ويكون دالا على التثنية إما بلفظه الصريح في التثنية كقولنا كلا الطالبين وكلتا المرأتين، والطالبان كلاهما والمرأتان كلتاهما. وإما أن يكون دالا على التثنية بالاشتراك كالضميرنا فإنه صالح من جهة المعنى للأمرين المثنى والجمع كقول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته، وإما يكون دالا على التثنية بالتوسع والمجاز كقول الشاعر إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل. فكلمة ذا تدل في حقيقتها اللغوية على المفرد المذكر، ولكن هنا تدل على المثنى لأنها إشارة إلى مثنى وهو الخير والشر، فكأن المعنى كلا ما ذكر من الخير والشر، وهذه الدلالة مجازية لأن دلالتها على غير واحد مجازية. ولذلك قالوا لا يجوز أن تقول كلا الناس أكرمت لعدم التثنية. الشرط الثالث من شروط إضافة كلا وكلتا قالوا أن يكون المضاف إليه معهما كلمة واحدة، أن يكون المضاف إليه معهما كلمة واحدة فلا يضافان إلى كلمتين متفرقتين، فلا يجوز إضافتهما إلى كلمتين متفرقتين، فلا يجوز أن تقول قرأت كلتا المجلة والرسالة، لا يجوز أن تقول قرأت كلتا المجلة والرسالة، ولا يجوز أن تقول عاونت كلا الأخ والصديق، وإنما تقول قرأت كلتا المجلتين أو عاونت كلا الصديقين. أما قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات، قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات، فنلاحظ أن الشاعر قد أضاف كلا إلى كلمتين متفرقتين وهما كلمتا أخي وخليلي، وذلك ضرورة، وذلك من قبيل الضرورة الشعرية. هذا فيما يتعلق بكلمتي بلفظتي كلا وكلتا، فهما مما يضافان وجوبا إلى إلى إلى إلى مما يضافان وجوبا مما تلزم إضافتهما وجوبا، ويضافان للظاهر والمضمر، ولا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط. قلنا الشرط الأول أن يكون المضاف إليه معرفة، الشرط الثاني أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين، الشرط الثالث أن يكون المضاف إليه كلمة واحدة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أي أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة، ويجوز إضافتها إلى النكرة بلا شرط. من الأسماء الملازمة للإضافة أي، وتضاف إلى النكرة وكذلك تضاف إلى المعرفة، تضاف إلى النكرة بلا شرط، فيقال أي رجل وأي رجلين وأي رجال، ولا تضاف وتضاف أيضا إلى المعرفة، لكن لا تضاف إلى المعرفة إلا إذا كانت مثناة أو مجموعة، نحو أي الرجلين وأيهما وأي الرجال وأيهم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق وأيكم أحسن عملا. إذن من الأسماء الملازمة للإضافة أي، وهما يضافان إلى النكرة وإلى المعرفة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل بقية الموضوعات في أي في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.